امرأة، الله امرأة الله يحفظك، معذرة، امرأة ظهر عليها بعض الدم وظنته أنه دم حيض، وتبين لها أنه دم استحاضة وأتمت صومها، فهل صومها صحيح؟ أعود علي. امرأة قامت تصلي الفجر وظهر عليها بعض الدم فظنته دم حيض، وتبين بعد ذلك أنه دم استحاضة، طبعا هي نوة الفطر باعتبار انه دم حيض وتبين له انه دم استحاضة فأتمت صومها، فهذا صحيح او عليها قضاء اليوم؟ بدي اشوف شو الفرق بين ظنها الاول وتبينها الاخر. هي ظنت في الاول انه دم حيض، هل افطرت؟ هي بنيتها انها ما عليها صوم. نعم؟ بنيتها ظنت ان ما عليها صوم هي مفطرة، لما ما افطرت اكلت وشربت. هي استيقظت لصلاة ونوت الصيام نوت الصيام نعم عندما دخلت الصلاة أنها واحدة واحدة نوت الصيام كلمة غطاء كلمة غطاء نوت صيام. طيب أفهم أنها لما نوت صيام ما كانت تظن في نفسها الحيض أكذلك؟ طيب أمضي الآن في وضح النهار مثلا ما هو وضح النهار يعني قامت فيها بعد السحور مباشر دخلت بالخلاء أذنك الله كي تتوضأ بعده فتبين لها أنه عليها دم فظنته دم حيض فبالنية هي قالت إنه ما علي صوم ونامت هذا قبل الفجر ولا بعد؟ في وقت الفجر الله يهديك يا قبل يا بعد طبعا أقول بعد السحور بعد السحور يا أخي الله يهديك خذ وعطي قبل أو بعد شو بتخسر إذا قلت أنت قبل الفجر لا تبين الفجر نستطيع أن نقول شوف هذا شوف سبحان الله بعد الفجر أنا مستعد الآن لا الله كل إلحاء علي أنا في فرق الله يهديك بين أنها ظنت أنها حائض قبل طلوع الفجر فلم تنوي الصيام بينما أنت بتقول إنها نوت الصيام وبتقول إنه طرأ عليها الحيض لكن لا تبين طرق الحيض متى كان وتضطرب تقول مرة قبل ثم استقر رأيك إلى أنه بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر ظنت إنه هذا الدم هو دم حيض هل نقضت صيامها بمعنى أكلت أفطرت مجرد ظن ثم تبين لها تقول أنها دم استحاضة طيب شو جد في الموضوع ما جد في الموضوع إلا الظن الأول وهو أنه دم حيض هو الحديث صحيح يقول في رسول الله صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر ومشان هيك سألناك أنه هي الآن في وقت الفجر هو وقت ما يعقد الصائم النية عليه تبين لها هذا الدم ونوت هي الإفطار ولكن بغير أكل وشرب. اختلف الجواب اضبط سؤالك الله يهديك اختلف الجواب. طبعا أنا مش قادر أفهم